إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون تابعنا هذا الأسبوع والذي قبله الأحداث التي تقع في مدينة حلب وما يتعرض له إخواننا وأخواتنا من قصف وحشي وحصار وحشي من أصناف الكفرة المجرمين ما بين الروس الملاحدة وبين النصيريين من النظام الحاكم هناك والروافض من إيران ومن حزب الله ومن غيرهم من أصناف الملل الضالة التي تكالبت على إخواننا وأخواتنا هناك وحاصروهم ذلك الحصار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم. مدينة حلب مدينة ذات تاريخ مجيد عريق فتحها أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك الوقت وهذه المدينة الأبية لها دور عظيم في صد هجمات النصيرية العبيدية دولة العبيدية الفاطمية، فكانت أول مدينة تنفصل عن تلك الدولة وتؤسس إمارة سنية وكانت سببا كبيرا بإذن الله تعالى في القضاء على تلك الدولة الرافضية الفاجرة. وكذلك أيضا كان هذا في القرن الرابع، ثم في القرن الخامس والسادس كان لمدينة حلب دور كبير في صد هجمات الصليبيين وفي الانتصار على الصليبيين الذين احتلوا بيت المقدس وحاصروا بلاد الإسلام. فمن تلك المدينة بدأ الفتح الإسلامي وتحرير بلاد المسلمين من احتلال الصليبيين إلى غير ذلك من أمجاد تلك المدينة، وخرجت للأمة الإسلامية آلافا من أهل العلم في مختلف أنواع العلوم الشرعية الخادمة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن كل مسلم يتألم لما يحل بإخواننا هناك. والدروس التي نريد ذكرها متعلقة بهذه الأحداث، فأولا أن يستشعر كل مسلم أن إخوانه هناك هم أهله وهم منه وما يؤلمهم يؤلمه مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا. وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في نصوص عديدة تؤكد هذا المعنى، وهو الأخوة الإيمانية التي أخبرنا الله تعالى عنها بقوله إنما المؤمنون إخوة، فيدعو لهم ويتألم لمصابهم كما يفعل إذا أصيب أبوه أو أخوه أو ابنه أو أقرب الناس إليه، فالمؤمنون أمة واحدة. كذلك أيضا من الأمور التي نتوقف عندها أنه في مثل هذه الأحداث يتزعزع إيمان بعض الناس بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، وتجد الجزع يستولي على بعض المسلمين ويتساءلون عن الحكمة في تعرض المسلمين لهذه الابتلاءات. لكن المؤمن الحق الذي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبره فإنه يعلم حكمة ذلك مما أخبرنا الله تعالى عنه في كتابه الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن المؤمن لا بد أن يفتن ولا بد أن يبتلى، الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار، تارة بالسراء وتارة بالضراء، وهذا المعنى قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأكده وتكرر في مواضع كتابه، يقول سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يمتحن المؤمنون وأن يمحص الله سبحانه وتعالى صف المؤمنين وأن يميز المنافقين ويخرجهم ويبعدهم عن صف المؤمنين بهذه الأحداث، وأن يظهر ثبات المؤمنين. فإن الدنيا إنما هي دار ابتلاء واختبار، ونجد أن أفضل الخلق من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأصحابهم رضوان الله عليهم تعرضوا للشدائد والابتلاءات العظيمة. بلال رضي الله عنه كان يوضع على صدره الصخرة العظيمة في حر مكة ويعذب ويجلد ويضرب وهو يقول أحد أحد أحد أحد، وعمار بن ياسر وأبوه وأمه رضي الله عنهم كانوا يعذبون عذابا شديدا، وقتل أبوه وأمه تحت التعذيب، ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وخباب رضي الله عنه وأرضاه جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرض له من العذاب الشديد من مشركي قريش، ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيتم هذا الأمر، قال ولكنكم تستعجلون، ووقع ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تبين حكمة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء والشدائد التي يتعرض لها المسلمون. فالله تعالى يداول الأمر، تارة يكون السيادة والغلبة والسلطان والتمكين للإسلام والمسلمين، وتارة يكون التسلط لأعداء الإسلام. وذكر العلماء من حكم ذلك أنه لو كان النصر والتمكين في الدنيا بمقاييس أهل الدنيا من السلطان والقوة لو كان دائما للمؤمنين لا دخل في المسلمين من ليس منهم، وكثر النفاق في المسلمين ممن يدخل في الدين طمعا في مناصب الدنيا والسلطان والجاه. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي هذه الشدائد لتخرج من كان يريد الدنيا وليثبت المؤمنون على الحق فيميزهم الله سبحانه وتعالى. ولو كان المؤمنون دائما في ضعف ولا ينتصرون أبدا ولا يكون لهم سلطان أبدا لا قضي على المسلمين وزال الإسلام. الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الأمر سجالا، تارة يكون السلطان والتمكين للمسلمين ليعز الله تعالى الدين ويكون ذلك سببا في انتشاره وكثرته، وتارة يتسلط الأعداء لينقي الله سبحانه وتعالى صف المؤمنين ممن دخل فيهم ممن ليس منهم. ونجد في كتاب الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا وهم أحياء وكانوا ثابتين على دينهم حتى أحرقوا أولهم عن آخرهم وهم أحياء وهم ثابتون على إيمانهم ودينهم، فوصف الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله ذلك الفوز الكبير، فسماه الله تعالى فوزا كبيرا. فالفوز الحقيقي ليس بأن يرتد الإنسان عن دينه ليحافظ على أرض أو مال أو منصب، فمن فعل ذلك خسر الدنيا والآخرة، لكن من ضحى بنفسه وماله وأرضه وكل ما يملك في سبيل الحفاظ على دينه ومات ثابتا على دينه فهذا هو الذي فاز الفوز الكبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في حلب وأن يثبتهم وأن يوفقنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، فيقدر الله سبحانه وتعالى تسلط الأعداء أحيانا على المسلمين ليصطفي الله تعالى من المؤمنين الشهداء وليجاهد في سبيل الله وليصبر على البلاء، وكلها عبادات أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد بها، ولا تكون إلا في وجود الكفر وأهله وتسلطهم على المسلمين في بعض الأحيان. يصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ويتقرب العباد إلى الله سبحانه بهذه العبادات المحبوبة لديه سبحانه وتعالى. وكذلك على المسلم ألا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى وأن يكون متفائلا بالنصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والشام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال بها طائفة منصورة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس، فلا بد وأن يأتي النصر، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون. وعلى المسلم أن ينصر إخوانه هناك بأن يحمل همهم في قلبه ويكثر من الدعاء لهم، وكذلك إذا عجز المسلم عن نصرهم يعني بالسلاح وبالجهاد بالنفس عليه أن ينصرهم بالجهاد بالمال عن طريق مساعدة الجمعيات الإغاثية التي تجمع التبرعات لمساعدة إخواننا هناك، فيبذل ما في وسعه في مساعدتهم، وهذا من مما على المسلم أن يفعله، وكذلك أيضا مما ينصر به المسلم إخوانه هناك أن يحافظ على دينه، لأن الذنوب والمعاصي هي من أسباب ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم، وكذلك فرقة المسلمين وتشتتهم هي من أسباب تسلط الأعداء علينا. فكل سعي يسعى فيه المسلم في تعلم دينه والتمسك به والدعوة إلى الله تعالى والعمل الصالح واجتناب المعاصي والذنوب، كل هذا مما فيه بإذن الله تعالى يعني سعي في نصر الإسلام وتمكين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا سبب البلاء الذي حل بالأمة: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى أو كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء وسبب البلاء وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فعلى المؤمن أن يزداد تعلقا بالآخرة وسعيا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في حلب. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.